أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1686. قلنا فيما سبق بأن الحيوان المحلل الأكل إذا عرض عليه أحد عوارض ثلاث يكون محرما. ذكرنا العوارض الثلاث وانتهينا من العارض الأول وانتهينا من العارض الثاني. الآن المصنف يشرح في العارض الثالث، وهو كون الحيوان موطوء. فإذا كان الحيوان موطوء أصبح الحيوان محرما الأكل. فالعنوان الثالث الموجب للتحريم أن يكون الحيوان موطوءا. وبيان هذه المسألة بالتفصيل، لو فرضنا بأن عندنا حيوان محلل الأكل قد وطأه إنسان، فحينئذ يكون هذا الحيوان يحرم أكل لحمه، وكذلك أيضا يحرم لبنه إذا كان له لبن، وكذلك أيضا النسل الذي يخرج منه يكون حراما. ولا فرق في الواطئ بين كون الواطئ صغيرا أو كبيرة، ولا فرق بين كونه أنزل أو لم ينزل، ولا فرق بين كونه عبدا أو حرا، مجنونا أم عاقلا. مطلق الواقع، كل ما تحقق عنوان الواقع تحققت الحرمة، فحينئذ يحرم أكل هذا الحيوان ويحرم نسله. أيضا لا فرق في الموطوء، لا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى. فلو وطأ هو ذكرا أو وطأ هو أنثى، فحينئذ يحرم هذا الموطوء ويحرم أيضا نسله، لا فرق. إذن لا فرق من جهة الواطئ ولا فرق من جهة الموطوء. نعم، إذا كان الموطوء ميتا، الموطوء ميت ليس بحي، فحينئذ لا يحرم هذا الموطوء. فلو ذبح مثلا ذبيحة وذكاها ثم جاء شخص ووطأ هذا الميت زين والعياذ بالله، فحينئذ لا يكون هذا محرما. إذن الوطئ اللي يوجب التحريم هو أن يكون الوطئ في حال حياة الموطوء اللي هي الحيوان. هنا مسألة، أنتم قلتم بأن النسل يحرم، صحيح؟ أي نسل؟ تارة نفترض بأن النسل يعني الآن مثلا الذي يخرج، تارة يكون بعد الوطئ، تارة نفترض أن هناك جنين، هناك حمل موجود في من؟ في هذا الموطوء. فتكون الحمل قبل الوطء، فصار الوطء حال كون هذا الموطوء فيه حمل. فهل في هذه الحالة يحرم هذا إذا خرج الحمل بعد ذلك؟ يقال أن هذا من نسل الموطوء فيحرم، أو لا؟ يقول لا، المصنف يقول الذي يحرم هو النسل الذي يتكون متى؟ بعد الوطء. أما لو فرضنا أن هناك حمل موجود في هذا الموطوء فوطأه، والحال أنه كان هذا حاملا، فالحمل إذا خرج يكون حمل حلال ليس محرم. إذن المحرم النسل، بمعنى النسل هو المتكون بعد ماذا؟ بعد الوطء. فلو كان هناك حمل موجود قبل أن يطأ، بالتالي يكون هذا حلالا وليس محرما. بعد ذلك المصنف، هذا الآن اللي قلت كله لا فرق في الأحكام. الآن هذا محلل الأكل على قسمين، تارة محلل الأكل مما يطلب لحمه ويكون الغرض من هذا المأكول اللحم، هذا الحيوان اللحم كالبقري كالغنم، صحيح؟ هذا يطلب لحمه. وتارة عندنا حيوان محلل الأكل لكن عادة لا يطلب لحمه، إنما يطلب ظهره، يعني يستحمل للركوب كالحمار. فالحمير زين إنما وإن كانت محللة الأكل إلا أنه عادة تستعمل ليه؟ للركوب، فهو يطلب منها ظهرها. فهل هناك فرق فيما تقدم؟ لا فرق في الأحكام. الآن من الآن هناك فرق، هناك حكم خاص للحيوان الذي هو يطلب لحمه، وعندنا حكم خاص للحيوان الذي يطلب ظهره. ما هو الحكم الخاص؟ إذا أتينا إلى الحيوان المأكول اللحم والذي يطلب لحمه، ماذا نفعل في هذا الموضوع؟ قال الفقهاء بأن هذا الموضوع يقتل، بعدما يقتل يحرق. واضح؟ بعدما يقتل ويموت يحرق، لابد أن يزول. هذا ما هذا أمر حرب، لابد أن يزول فيحرق كما دلت عليه النصوص. خب إذا هذا حرق، هذا المالك زين تارة هو الذي وطأ، فما عندنا كلام. تارة أن شخص هو الذي وطأ هذا الحيوان، فحينئذ إذا وطأ فيكون الواطئ قد تسبب في إتلاف مال المالك، فيغرم قيمة الحيوان، فيران هذا الحيوان كم قيمته، فالواطئ يغرم قيمة الحيوان إلى الماء المالك. هذا بالنسبة إلى كان مأكول اللحم ويطلب لحمه. إذا كان مأكول اللحم لكن لا يطلب لحمه، إنما يطلب ظهره، فما هو الحكم؟ في هذه الحالة دل الدليل على أنه لا يقتل، إنما ينفى من البلد، يعني هذا الحيوان يخرج من البلد ويباع في خارج البلد. خب هنا لا إشكال، أولا الشخص إذا قلنا هذا الحيوان لا بد أن ينفى، فهذا أتلف مالي، فيغرم الواطئ كما قلنا هناك الواطئ بالأثرة يغرم قيمة الحيوان إلى من؟ إلى المال، إلى المالك. الآن سؤال، أنتم قلتم يباع هذا الحيوان وبيحصل ثمن، الثمن الذي شوفنا لا يحرق لأنه يطلب ظهره لا يطلب لحمه، فالاستفاد منه في ذاك البلد. حينئذ نقول بأنه إذا كان هنا يباع، الآن حصل قيمة، هذه القيمة تكون لمن؟ في احتمالات ثلاثة، إما أن تكون القيمة للواطئ، وإما أن تكون القيمة للمالك، وإما أن تصرف فيها على الفقراء. وش أن تكون للمالك؟ لأن المال ماله، وبمجرد النفس لا يخرج عن ملكه، صحيح؟ فإذا باع، إذا تحقق البيع، قيل في حقه أنه قد بيع ماله، فيكون المال الحاصل من هذا البيع الثمن للمالك. واضح؟ احتمال آخر أن يقال بأنه لا، بأن الثمن لمن؟ الثمن يكون للواطئ وللمالك. لماذا؟ لأن المالك قد حصل على عوض العين، صحيح؟ حصل على عوض، لأنه قلنا بأنه الواطئ لابد أن يغرم، فإذا غرم فلابد أن يكون هذا المال لمن؟ هذا المال الآن الغرامة تكون لمن؟ للمالك. فالمالك قد حصل على عوض ماله، فلا يمكن أيضا أن يحصل على عوض آخر، لأنه يكون من باب الجمع بين العوض والمعوض. وضع التفت، عادة الإنسان عندنا عوض وعندنا معوض، عندنا مثمن وعندنا ثمن. هل يمكن الشخص يملك المثمن والثمن في آن واحد؟ لا، أنا الآن ما أملك المثمن، أنا البائع، لا أنا المشتري لا أملك المثمن، المبيع، فأدفع الثمن بإزاء المثمن، والبائع يأخذ الثمن ويخرج من كيسه المثمن، فهناك شيء يخرج من الكيس وهناك شيء يدخل إلى الكيس، صحيح؟ هل يمكن أن يدخل الثمن المثمن شيئين في كيس واحد؟ ما يصير، لأن العوض في مقابل معوض ولا يجتمع العوض والمعوض. هنا أيضا بمثابة ذلك، هذا قلنا بأنه إذا جاء الواطئ ووطأ هذا الحيوان قال يغرم الواطئ القيمة إلى المالك، فقد الآن حصل وحصل عوض. بعدما حصل عوض ما معنى أنه بعد ذلك أيضا الثمن الذي يؤتى وثمن البيع يحصل أيضا مرة ثانية فيأخذ شيئا في كيسه؟ بعضهم قال هذا فيه إشكالهم، بعضهم قال نحن لا وجه لثبوته لا للمالك، ليش؟ لأنه قد حصل العوض ولا يجمع بين العوضين، ولا وجه خصوصا للواطئ لأنه ما حصل غرامة، فرض أنه دفع وبيعون يحصل مرة ثانية الثمن. واضح؟ يعني أنتم تقولون إذا كان للواطئ، يعني الواطئ يغرم القيمة بعد ذلك يباع، قد يباع بأغلى بعد يحصل فائدة أكثر، فلا وجه لثبوته للواطئ. فحينئذ يكون هذا مصرفه الألف الفقراء. هذا احتمالات ثلاث. أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول أنه خيرها يعبر أو أوسطها، أوسطها يعني أن يكون هذا إلى الواطئ. المصنف يرى أنه هذا الثمن للواطئ. تقول الواطئ يعني بني الواطئ الآن واطئ حط له الثمن، خصوصا إذا كان الثمن أكثر يستفيد. نقول يستفيد التكبة محرمة. لا ما ليش يعتقد عليه أذن فقط. لا قد يعذر في باب التعزير، قد يعذر أحد. لا خب هذا الآن انتهى. إذن هذا خلاصة الكلام في هذا إيش المطلع. الحيوان لا لا المطلوب عندنا قسمين قلنا له، الذي يحرق أيه الذي يحرق، الذي يطلب لحمه يحرق، أما الذي يطلب ظهره لا يحرق، قلنا ينفى ويباع لا يحرق. يطلب ظهره لأنه يطلب ظهره في الاستفادة في الركوب. هذا بس إشارة جاء بعد يمكن يأكلونه وكذا، ما إشارة قال بأنه مثل هذا الحالة بأنه ما دام هذا يطلب ظهره فالغالب فيه جانب إشارة قال هذا لا يحرق يستفاد منه في البلاد الأخرى. هو الذي ينفى لابد أن يكون أجرة النجم ما جبرك على الوا على على على الشخص الواطئ، هو الذي استرز منه النفي إذا تبلغ، لأنه هو الذي تسبب في عملية وجه النفي فيكون عليه الأجراء. قابل للتزكية، هذا فقط يحرم لحمه، أما أنه زكى قابل للتزكية لأنه من البداية فرح على أنه إذا كان ما يصف لحمه حرم لحمه كذا، فإن قال لما كان يطلب ظهره لا لا يطلب ظهره يطلب ظهره فارض المسألة أنه محلل الأكل، فمحلل الأكل كما شفت بالعشرة محلل الأكل ينقسم إلى قسمين، يطلب لحمه ويطلب ظهره، والمحصونة حرب كله البعض. احنا قلنا هذه عناوين توجب حرم على لا لا لا هذا ليس هذا يحرم لحمه، شوفوا هذا محللا أكله ومما يطلب لحمه، بعد ذلك ومن وإذا كان مما يطلب ظهره يقصد في نفس المقدم يكون محللا، مو يقصد العام لأنه يحرم. كلامنا كله كلامنا كله في هذه المسألة إذا كان الحيوان محلل الأكل، لأن هذا الموضوع هكذا يمكن العبارة لا تفي، لو كانت عبارة لا تفي مساق البحث كله نتكلم عن العناوين الطارئة الموجبة لتحريم الأكل. فلازم نتكلم عن حيوان بالأصل يحل أكله ثم عرض عنوان طارئ. سياق المصنف لم يوفق في طرح هذه المسألة، المصنف في طرق المطلب لم يوفق في طرح عبارته ما تفي يعني مجموعة عبارته لا غير موفقة في طرح المطلب، ولهذا هذه المطلب وهو اللي جاءت هذا مراد قطعا، لكن هو عبارته فيها مشكلة. الآن سنقرأ بعد العبارة بتشوف فيها مشكلة، فيها مشكلة هذه الإهامات كلها غير مقصودة بمراجعة هذه الفتاوى عند الفقهاء، يعني هو لم يوفق في طرح المطلب، قد يوهم إهامات من العبارة هو غير مقصودة له أصلا قطعا غير مقصودة. الآن نطلع من رأيكم كيف هكذا يكون. خب لا هذا فقط الإبل ها في عندنا قسم ما شار إليه، عندنا قسمين، عندنا إما يطلب لحمه وإما يطلب ظهره. قسم السيد خوي لن يشار إليه إذا كان مما يطلبهما جميعا هم يطلب لحمه وهم يطلب ظهره كالإبل، لا يشر له السيد خوي هنا. في عبارات الفقهاء قالوا بأن الذي يطلب لحمه ويطلب ظهره ملحق بما يطلب لحمه فتجري عليه أحكام ما يطلب لحمه فيحرق. خب قال المصنف الحمير لما يؤكل كون كنا فيما سبق كونه يؤكل لا يستعنى أنه يطلب لحمه محلل الأكل، لكن عادة ما يستعمل في الركوب فالناس يطلبونه يطلبونه لماذا؟ للركوب، ما يقول عشان حمار عشان أذبح ذبيحة. نعم بلاحظ طلب النوع نعم مو أنا الشخص شعبي حبيبي الحمير هذا غير الحال قال المصنف إذا وطأ إنسان حيوانا. شوف إنسان، أما لو حيوان وطأ حيوان تتلمس المسألة، هذا موضوع الإنسان. إذا وطأ إنسان حيوانا قال محللا أكله، زين، ومما يطلب لحمه. ليش قال مما يطلب لحمه في مقابل مما يطلب ظهره؟ قال حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، واللبن أيضا يكون حراما. شوف أبو رحمة قال عبارة، كان يقول هذا الحكم خاص فقط وفقط مما يطلب لحمه، مع أن هذا حكم مطلق حتى مما يطلب ظهره. نعم مطلق، وحتى هنا لا فرق بين الواطئ مطلق، الحكم كله مطلق. الفرق بين محل مما يطلب لحمه يطلب مما يطلب لحمه مما يطلب ظهره متى؟ أما دار الحرق، أما دار تنفى، فقط هذا الفرق. ولهذا سيد السيستاني تلاحظون عبارته أوفق، أفضل مما ذكره السيد الخوي في طرحه، وكلاهما مرادهما واحد. لكن تارة الفقيه في مقام التعبير ما يوفق في أداء المطلب، مما يجب إهامات بمراجعة بعض مراجعة المطلب كذا ترتفع الإهامات. قال ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط وجوبان، على حب النجاة وإيش الصغير، قدر المتيقن هو الكبير، فالاحتياط من جهة الصغير، استفتينا؟ القدر المتيقن في المسألة أن يكون كبيرا، فهنا لا فرق على الأحوط بلحاظ الصغير، يعني تعميمه للصغير مبني على الاحتياط الوجوبي. صورين المطلب، استفتين؟ واضح المطلب؟ مثلا أقول لا فرق بين الصبي المميز والبالغ على الأحوط مثلا، يعني أقصد أن حتى البالغ على الأحوط نقول لا، البالغ فتوى لا فرق على الأحوط، يعني من جهة الأدنى مرتبة الأدنى اللي هو الصبي المميز مثلا. ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحواض كما لا، شوف ليش قال فرق بين الصغير والكبير والعقل مجنون، لأن هناك احتاط وجوب هنا لم يحتاط، ولهذا قال كما فصلها بكما، استفتينا؟ ما جعلها في سياق واحد. قال كما لا فرق بين العاقل والمجنون، ماذا الأحواض نفتوى، والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره. ليش هناك احتاط ما احتاط؟ لأنه الكلام انه اذا وطأ مثلا انسان او شخص، يعني انسان قد يتوهم الانسان انه فقط خاص بالبالغ الكبير، اما الانسان يشمل المجنون، قطعا انسان المجنون، قطعا مكره الانسان، مكره انسانه. يقول ولا فرق في الموطوء، الان انتهينا من الواطئ نجي للموطوء، ولا فرق في الموطوء الحيوان الموطوء بين الذكر والانثى. قال مسألة، يعني هي انفاس، تقول هي حرم نسله، اين؟ قال ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوضع، يعني النسل الذي هو محرم النسل الذي يحصل بعد الوضع. إذا شككنا أنه قبل الوضع أو بعد الوضع لا دليل على التحريم، لا دليل على تحريمه. إذا شككنا بأنه هذا قد تكون قبل الوضع أو بعد الوضع، الأصل في هذه المسائل الحلية لا دليل على طروع العنوان، عنوان واش عنوانه، عنوان الموضوع. كما لا يحرم الموضوع إذا كان ميتا، كما صورنا كذلك أيضا ما شفنا في الشرح، أو كان من غير ذوات الأربع، يعني إذا لم يكن من الأنعام. لو واحد وطأ حيوان، زين، وفرضنا أن هذا الحيوان محلل الأكل وهو ليس من ذوات الأنعام، ليس من ذوات الأربع، يعني الآن له الطير، لو فرضنا أن واحد وطأ طيرا ده محلل الأكل لكن ليس هو من ذوات الأنعام، فحينئذ لا يأتي في هذا الفرق. بالبديهة ثم إن الموضوع، شوف هذا الذي تقدم، شوف لتقدم كله عام. يقول ثم إن الموضوع إن كان مما يقصد لحمه كشاة ذبح، فإذا مات أحرق، لا يحرق بعد الذبح، إذا مات أحرق. هذا حكم شافعي، احنا نقول حكمة من باب الحكمة أنه لكي لا أحد يأكله مثلا، حكمة نقول. نعم، إذا ما نشوف هذا كلها هاي واجبات مستقلة، يجب الذبح زائد. نعم، الظاهر ما في يعني هو ما في التعبير الذبح يشترط ذبح الذبيحة الذبح الشرعية نعم فائدة الذبيحة هنا ما فيها فائدة يعني ذبح لعله هنا معنى قتل ما التذكية الشرعية ما فيها فائدة التذكية الشرعية يعني أنت ما يجب أن تذكي الحيوان إلا إلى حالتين إذا تريد تستفيد من لحمه تريد تستفيد من ماذا من جلده وهو المفروض سوف يحرق ذبح بمعنى قتل نعم هي الذبح لا مفهوم نعم هو الظهر ما الظهر أنه هنا ذبح بمعنى التذكية الشرعية ما مع الظهر أنه الظهر العام اللي هو حتى القاد يحتاج مراجعة الرواية إذا الرواية عبرت بالذبح أنا ما مراجع الرواية إذا الرواية عبرت بالذبح فنقول لابد أن يذبح يعني لابد أن تقطع الأولاد الأربعة إذا قلنا بأنه هي تعبير فقهاء يحتاج إلى مراجعة الرواية لكن القدر المتيقن هنا الآن الذبح هذا بيحرق إذا حرقناه وش يصير إذا كان يطلب ظهره هنا إذا يطلع لحمه يحرق إذا حرقت وش يصير فيه كيف لا يحرق كله يحرق الحيوان كله ما لا يحق أن يشيل بعض أجزاء يحرق كل الحيوان إذا ما تذبح تحرق ما يحق تتصرف فيه يقول كالشاة ذبح فإذا مات أحرق يقول إذا أحرقت يقول فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك أو بلي أغرم قيمته للمالك أو أغرم قيمته للمالك واضح مطلب له وإن كان هذا كله إذا كان المقصود لحمه يقول وإن كان المقصود ظهره شو ما يقرأ عبارة إن كان مقصود ظهره ما تقدم شيء مقصود ظهره وش حكمه شفتين هل يحرم لحمه هل يحرم نسله هل يحرم لبنه هل فلا فرق في الواطئ كذا نقول هذا اللي تقدم كل حكم شامل الفرق بس من جهة الآن الأحكام وإن كان المقصود ظهره يعني يركب من هذا الآية ما يقصد الركوب نفي إلى بلد غير بلد الواطئ أو غير بلد الواطئ لا بلد الواطئ ولا بلد الموطوء بلد الواطئ يعني فرض بأنه هذا الشخص سافر وكان عنده هذا الحي حيوان معه في السفر جاء شخص إذا هما هذا شخص من المدينة وذاك شخص من الكوفة كلاهما سافرا إلى بلد آخر ثالث وتحقق الوطء في البلد الثالث قلتم ينفى من بلد الواطئ أو من بلد الموطوء أو من بلد الواط قال من بلد الواط البلد اللي تحقق فيها الواط شفتين يقول نفي إلى بلد غير بلد الواطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك أو وأغرم الواطئ قيمته أو أغرم يجوز أغرم أن أفعل متعدي وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك وإذا كان واطئ غير المالك أما إذا كان واطئ نفس المالك هو فوت ماله وأتلف ماله على نفسه فعليه التخميس قال ثم يباع لأن أتلف ماله من أتلف ماله ما يجوز إتلاف أنه يتعلق بحق المستحقين وإنما يجوز لك تأخير دفع الخمس إذا استفدت في المؤنة فالشخص اللي يتلف مال عليه تخمين يقول ثم يباع في البلد الآخر الآن وفي رجوع الثمن هو ثمن الآن الذي يستفيد إلى المالك لا بد هدية ما يصح إجراء ما يصح لابد أن يباع شرط يباع يقول ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى من إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق عليه على الفقراء وجوه خيرها أو صفها خيرها يعني فتوى مو خيرها يعني أفعال تفضيل خيرها خير أفعال تفضيل أفعال تفضيل يعني هذا زين وهذا زين لكن هذا أفضل لا خيرها يعني من فتوى يعني يجب أن يكون الوصاة يعني الوجوب زين وجوه خيرها أو صفها يكون لمن للواطئ الآن مطلب يقول وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة هذا شخص وطى حيوان هذا الحيوان نفترض أنه مما يقصد لحمه بقرة ما شبه خلني كمان زين مما يقصد لحمه يعني بقرة مثلا فوطأ هذه البقرة قلتم أن لها أحكام خاصة زين ما تذبح ثم تقتل ويغرم قيمتها للمالك زين اشتبهت اختلطت هذه صار خلق هذه البقرة اختلطت مع باقل زين الأبقار. فحينئذ ما هو المرجع في ذلك؟ ماذا نفعل؟ يقول دل الدليل الخاص على أنه هنا تأتي بالقرعة. نقوم بعملية القرعة. كيف نأتي بالقرعة؟ كيف نقول بالقرعة؟ كيف نفعل القرعة؟ ما في طريقة تعبدي في القرعة. فلن تكتب أسماء هذه مثلا أو تعطى علامة على كل مثلا خمسة أبقار. هناك علامة على الأبقار الخمسة. تصير عملية خلق فتخرج بالقرعة. طلع الثالث، فالثالث هو الذي يطبق عليه الأحكام الشرعية. قرعة خير وش قرعة. خب. إنزين هنا السيد الخوي قال في عبارة وإذا اشتبه الموطوء. متى قال فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة. إذن إذا كان يقصد ظهره لأحكام، إذا كان يقصد ظهره ماذا يفعل؟ إذن الآن هل يغرم القيمة؟ يغرم أي قيمة؟ لا يقول لا هذاك الضعيف ولا الكبير، يروح قيمة مختلفة وينفى من البلد ويباع. فحين إذا كان شيء مما يقصد ظهره فماذا هو الحكم المترتب في ذلك؟ لم يشر إليه السيد الخوي. هل تريدون أن يكون واجبا أو تريدون أن أبين المصلحة؟ على رأسكم حدو يا أخي حدو بس تسألوني أنا أسألكم واجه تقول لي واجه تسألنا ما أدري يعني تقول لي أشرح لكم أقل وهم هجكم إلى متى إلى غد فإذا بكرة يجيب الجواب جيد إذا ما جبت الجواب زين حاول نشرح يطلب ظهرها يعني هذا يطلب كيف العمل محلل الأكل هذا ملحق بالمطلوب الظهر يعني يطلب ظهره بيقال ظهره يعني مو عمل ركوب يعني ينتفع به مو في مقابل اللحم يعني ما يطلب ظهره في مقابل ما يطلب لحمه يعني يطلب جسده نحن يطلب ظهره يطلب ظهره الفقير من الشرعي نعم هذا يطلب ظهره يعني هذا البلد المدار على عنوان مو البلد هذا الحيوان في نفسه مما يطلب ماذا فرض انه البقر في نفسه يطلب لحمه في بلدة يطلب ظهره نقول لا مو مدار على البلد المدار على هو في نفسه عادة مما يطلب ماذا يطلب لحمه مو المدار على العنوان في البلد المدار على هو في نفسه ماذا يطلب من ماذا يقتضى من مثلا الآن يقتضى الحمير الحمير عادة يطلب ركوب في بلدة كل يأخذ الحمر لأنه رخيص فنقول هذا الآن في ذاك البلد لا المدار على مما يقتضي نفس الحيوان وصف ذاتي في الحيوان لا بلحاظ نسبته وتغيره من حال إلى حال يصح ما في إشكال يقبل التذكية قلنا بأن هذا الحيوان محل الظاهرة قلنا يجوز أن يذك إنما يباع لو حقا يذكي فيستفيد من جلده ما في إشكال لكن لحمه محرم خب قال المصنف مسألة 1687 نقرأ المسألة ونشرحها شفتونا مسألة إذا شرب الحيوان المحلل الخمر إذا شرب الحيوان المحلل الخمرة إن عندك حيوان محلل الأكل شرب خمرا هي حكم خاص عندما شرب خمرا سكر هذا الحيوان عندما سكر ذبح في حال سكره في حال سكره زين يقول فذبح ذبح تفت ذبح في حال السكر مو أنه عندما انتهى من السكر ذبحه لا كلامنا المسألة عند الفقهاء وهذا هو المراد أنه ذبح في حال السكر ما هو الأثر المترتب على ذلك هل هذا مثل من شرب لبن مثل الجليل الذي يشرب لبن الخنزير نقول لا إذا ذبح والحال هذه لحمه ما في إشكال ولهذا قال جاز أكل لحمه يقول ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها يعني وانا شفت الآن هذا شرب ماذا هذا شرب الخمر فسكر ذبحنا أردنا أن نأكل مثلا الرأس، واحد أراد أن يأكل الرأس، الأجزاء المحلة من الرأس، أراد أن يأكل شيء من البطن، شيء من داخل هذا الحيوان، أو أراد أن يأكل مثلا شيء من يد الحيوان، أراد أن يمص مثلا هذا اليد، هذا كذا، هل يجوز أم ما يجوز؟ نقول هنا لابد لقبل أجزاء هذا الحيوان إذا لاقى الخمر في حالتين، إما الخمر عينه باقية وإما أن تكون عينه زائلة. فإذا كان الخمر نفس السائل عينه باقية لابد من إزالته. ليش؟ لأن الحيوان لماذا قال بقى عينه؟ لا درستم في باب النجاسات، لأن الحيوان إنما ينجس بواطنه مثلا إذا كان نفس بقى العين موجودة، ولها بواطن لا تتنجس. فإذا كان هذه الأجزاء نفسها موجودة لابد أن يغسل قبل أن يؤكل. ولهذا شوف، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، هنا بغض النظر عن الأجل، ملتفت؟ هنا لأجل الطهارة. فلو فرضنا بأنه هذا الحيوان عندما شرب الخمر قد سال الخمر على ماذا؟ على جسده، بعد ماذا ذبحنا الحيوان أردنا أن نسفي من الجلد، نقول هذا الآن تنجس، صحيح ظاهر الحيوان تنجس. إذا كان ظاهر الحيوان تنجس مع فرض بقاء العين لابد من إزالة هذه العين، واضح؟ ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، مع بقاء عين الخمر. هاي درستم في باب وين؟ في باب النجاسات، درستم في باب انه النجاسات كيف ينجس بواطن وظواهر الحيوان، فمع بقاء العين لا بد من غسله، اما مع عدم بقاء العين فلا يجب اصلا غسله. حالة كونية حية، هنا في حالة السكر لاقت بعض النجاسة نتكلم، أما لو واحد سكب الخام سكب لا شرب الخام وذبحه وبعد قليل مثلا جف الخام، نعم. أنه لو كان حيا لم يكن، لا نقول المدار على الشرب، هذا الإصابة وين صارت؟ حال حياة أم حال حياة؟ الإصابة إذا كانت أصابته حال الحياة لا يتنجس، أما لو جاءت بعد الموت، بعد ما مات جاء واحد مثلا وسكب الخام يتنجس. المدار على زمان الإصابة، وأظن وأظن قصدي. أنا أقصد هنا أنه أصابه خمر في حال الحياة، ولكن جفت عينه بعد الممات. ما دار أصابته حال الحياة ما يتنجس، إلا مع بقاء العين. يقول ولا بد هم. إذا ما في عين خلاص ما يجوغث. إذا العين ما لازالت ما يجوغث. إذا فرضنا أنه زالت العين ما يجب غسله، نعم هذا فرض المسألة، إذا بقت العين يجب غسله. يقول ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها. إذن بالنسبة إلى حيوان قلتم حل لحمه، عندنا حكم خاص بأن الأجزاء الداخلية في هذا الحيوان زين البواطن لا يجوز أكلها، ولهذا قال ولا يؤكل ما في جوف هذا الحيوان. ما هو الذي في جوفه داخل يعني القلب والكرش وغيرهما مثل الأمعاء مثل الكبد، هذه الأجزاء الموجودة في داخل الحيوان لا تؤكل، زين هذا حكم خاص موجود في هذا، ذكر المسألة. إذا الحكم الخاص موجود في المسألة ما هذا هذا المطلب، وإلا ما في حكم خاص الآن إنه إذا سكر ذو بحل لحمه قاعدة حسب القاعدة، يغسل ما لاقته حسب القاعدة. هنا الحكم الخاص أنه الأجزاء الداخلية الموجودة في الحيوان يحرم أكلها كالكبد كالأمعاء، هذه الأجزاء حرام كالقلب. يقول على الأحوط وجوبا يحرم، ولا يؤكل ما في جوفه على الأحوط وجوبا. هذا كله إذا شرب خمرا فسكر وذبح في حالة سك فقط وفقط، لو شرب بول ما في حكم، لو شرب شيء غير الخمر وسكر ما عندي حكم، لو شرب خمر وسكر وذبح بعد السكر لا تأتل مسألة. ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات، حتى الخمر احنا نقول حتى الخمر ذبح بعد السكر أو خال خمر ولم يسكر، خمر فسكر فذبح في حال السكر فقط، هذا الحكم خاص. أما غيره سواء كان خمرا ولم يسكر، سواء كان بولا، سواء كان خمر وسكر وذبح بعد السكر لا تأتي المسألة أصلا. لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه. متى عاد يؤكل ما في جوفه؟ بعد غسله. متى تغسله؟ يقول تغسله مع بقاء عين النجاسة فيه، وإلا مع عدم وجود بقاء، مع عدم بقاء محتاج الغسل. لا، أي طريقة من القرآن؟ كيف أدري هذا يعني؟ لا لا قرعة لا قرعة لا بد من لا هذه مو قرعة لا بد من طرق أسهم أوراق أو كذا. لا هو يعني حتى الأسهم مو معك هذا الكلام، يعني حتى الأوراق. لا كل آلة تخلطها تصلح. ذهب المعنى. معنى العام. جن. نعم. هذا كل الكلام في القسم في الخالف، انتهينا من القسم الثاني وهو البهاء البهائم. طولنا اليوم. الكلام في القسم الثالث وهو الطيور. الطيور المصنف سيدنا الكويه ما ذكر المحللات من الطيور، ذكر المحرمات من الطيور. زين، فلا بد ان نذكر اول نحن المحللات من الطيور. ذكر هو المحللات يعني قسم، لكن ما جاب لنا القاعده. انا اقول لكم القاعده في باب الطيور. يقولون الطيور كل طائر، منهم قاعده كل طائر ذي ريش، كل طائر ذي ريش له ريش يحل أكله إلا السباع. بالتالي شفتين، إذا كل طائر ذي ريش يحل أكله إلا السباع. بناء على هذه القاعدة أجزاء كثيرة من الطيور يحل أكلها، الحمام يحل أكله لأنه ذو ريش وليس من السباع، العصافير يحل أكلها شفتين، الدجاج يحل أكله. إذن هذا القسم. قاعدة ثانية، كل ما يطير، كل ما يطير وليس له ريش حرام. كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش والزنبور والبق والفراشة وغيرها كلها حرام إلا الجراد. كالجراد هو يطير وليس له ريش، واضحة؟ إذن الآن قلنا بأنه كل طائر ذي ريش يحل لحمه، وكل ما يطير وليس له ريش يحرم لحمه إلا الجراد. الآن السيد الخوي هذا ما حي محللات ما ذكره، ذكر بعض المطالب ستأتي. الآن المحرمات قلنا السباع، ما معنى السباع؟ شرحناه فيما سبق، الحيوان الطائر السبع الذي له مخلب، زين له، سواء كان هذا المخلب يقتدر به على الافتراس او لا يقتدر به على الافتراس، ما دام له مخلب فيكون محرما، كان قادرا على الافتراس والصيد بمخلبه او لا، كان قويا او ضعيفا. فقال الطيور يحرم السبع منها، من الطيور. الان بدنا نفهم واجب طيور، بس ايش معناها؟ لان انا مو شغله الطيور ما اعرفها، زين، حتى اذا قراتها صح ما ادري انا قراتها صح ضبطها، لان حتى درج الكتب يقول مثلا طائر اسود، طائر اسود واجد، مثلا تروح تبحث مع عاجل عن حيوان يقول حيوان يعيش في الصحراء، حيوان لونه كلون التراب، زين خوف فإذا واحد يستطيع أن يجيب اسمها الطيور يجيب كذا. هذا ليس أعطيكم مبارك النكتة فقط طريفة، إنه كان يعني هذا ما مو إليكم مقصودة، لا كان العدد، كان أستاذ يدرس طلبة، الأستاذ ما يحضر، مو طلبة، زين الأستاذ ما يحضر، زين فالأستاذ ما يحضر فيقول للطلبة يستخدم استمرين في الدرس، يقول أستاذ حضر الدرس عدد وش ما تحضر أنت جيد، كان ان شاء الله بكره احضر لكم. كان بكره وش الدرس مالهم؟ عن ايات السجود، زين، ايات السجود الواجبه وايات السجود المستحب المستحبه. فجاه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام يقع في ايات السجود. ايات السجود في القران هل قد عددها؟ الواجبه اربع وهي بسم الله الرحمن الرحيم كذا وهم يسجدون، الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسجدون، الثالثه والمستحبات 11. خلص الدرس كله يقول حضر جيد جنبكم. فإذا الطاحن بالعبد للطالب اللي يحضر جيد يجيب الطيور أسماء الطيور زين وطريقتها فجيد. قال يحرم السبع منها كالبازي، البازي هذا نوع من الصقور. نعم. والرخمة، الرخمة يشبه هذا حيوان يشبه النسر. هذا سيد فهد تخصص. الآن قاعدة تفت وكل من كان صفيفه تفت يا إيه، وكل من كان صفيفه أكثر من دفيفه فحينئذ يكون حراما. ما معنى الصفيف وما معنى الدفيف؟ المراد من الصفيف هي عبارة عن بسط الجناح عند الطيران، بسط الجناح عند الطيران. صفيف يعني الفارد يطير عندما يطير يبسط جناحين، هذا المراد من الصفيف. المراد من الدفيف هو عبارة عن حركة الجناحين عند الطيران. فعندنا قاعدة كل من كان صفيفه يعني بسط جناحين في حال الطيران أكثر من دفيفه حركته يكون محرما. بعض الفقهاء يجيبون التعليل ليش؟ يقولون هذا الشيخ الثاني يقول بأنه من كان صفيفه أكثر من دفيفه يكون ذو مخلب. هذا لا يستطيع، هذا عادة الحيوان الذي لها مخلب فتكون مفترسة. شفتينه؟ إنما يكون صفيفه أكثر من دفيفه بالحظ علم الحيوان إذا كان له مخلب، فبالتالي هذه مو قاعدة جديدة، يكون هذا داخل في الاستباء. هذا إذا تساويا الصفيف والدفيف، إذا تساويا فحينئذ ما هو حكم هذا الحيوان؟ قال فإن تساويا يعني الصفيف والدفيف فالأظهر الحلية، بشرط إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية. يعني إذا الآن شككنا بأنه إذا علمنا بأن الصفيف أكثر حرام، إذا علمنا أن الدفيف أكثر حلال، إذا تساويا حينئذ تساوى الصفيف والدفيف فماذا نفعل؟ قال المصنف أن الأظهر هو الحلية إذا ثبت له أحد العلامات الآتية. ما هي العلامات؟ علامات ثلاث ستأتينا. فإذا وجدنا أحد العلامات الثلاث في هذا الحيوان متى؟ عند الشك في الصفيف والدفيف، ما ندري هذا دفيف أكثر أو صفيف أكثر أو أنه متساوي، فنرجع إلى العلامات، ستأتي العلامات. يقول فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية، وإلا إذا لم توجد فيها إحدى العلامات الآتية فيحرم. ما هي العلامات؟ قال والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية. وما هو المراد من الاصطلاحات الثلاثة؟ التفت. الحوصلة أنا قبلت أن معانيها، الحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. يعني هذا الحيوان صار له حوصلة، الحوصلة عادة يجمع فيها الحب وغيره في الحلق، واضح؟ فالحوصلة هي ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. القانصة ما يجتمع فيه الحصات الصغيرة التي يأكلها الطير والحب بعد طحنه. الحب بعد طحنه يعني الطائر إذا أخذ الحب أولا يخليه في الحوصلة يجمع فيها الحب، بعدين يطحنها يخليها وين؟ في جزء سواء قانصة. هذا أجزاء الحيوانات قانصة. الصيصية شوكة في رجل الطير، شوكة في رجل الطير. خارجة يعني بارزة بمثابة الإبهام في رجل الإنسان، بمثابة الإبهام في رجل الإنسان. المهم هذه أجزاء موجودة في الحيوانات، إذا وجدت إحدى العلامات الثلاث في هذا الحيوان وكان متساوي الصفيف فحينئذ يكون حلالا. قال وإلا فيحرم. والعلامات هي القانصة، هي أجزاء في الحيوانات يعني، والحوصلة، عندك حوصلة يقول لك الحوصلة، والصيصي صيصية. ما هي الصيصية؟ وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر، خارج عن الكلب. هذا بمثابة يقولون لك يعني حسب الكلام بمثابة الإبهام في رجل الإنسان بارزة، يعني هذا الجزء بارز في رجل الحيوان، ولا يمكن التصديق كثيرا بهذه الأمور إلا برؤيتها. شوفها لو تشرح لك ألف شيء أقول لك مثلا عندي وصف لك مثلا واصف وأشرح لك ألف واصف وكذا، ما صعب تصوره في الرؤية الحسية. والقانصة قال نشرحته قال وهي بمنزلة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، وليس عنده كرش الطير، الكرش يقوم بوظيفة، هذه الوظيفة في الطيور القانصة تقوم بهذه الوظيفة وهي أن تجتمع فيها الحصات الصغيرة التي تأكلها الطيور، الطيور تأكل بعض الحصات الصغيرة أو الحب بعد طحنه. يقول ويكفي في الحل وجود واحدة منها، يعني قلت إذا تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات واحد منها، مو لابد أن تجتمع فيه العلامات الثلاث، وإذا انتفت كلها فيحرم. وإذا تعارض، الآن كيف تعارض؟ كيف المطلب؟ أنتم قلتم دفيف ماذا؟ صفيف. إذا كان صفيفه أكثر فهو حرام. طب إذا قد تتعارض هذه الضابطة مع ضابطة العلامات أحد العلامات الثلاث، فلو فرضنا مثلا رحمك الله إذا فرضنا مثلا أن الحيوان صفيفه أكثر من دفيفه فيكون المفروض إيش؟ حرام. لكن في أحد العلامات الثلاث بلحاظ وجع هذا يكون حلال، فتعارض الحلال لعلامتين يقول لا تعارض. اتفق القاعدة الأساسية أن نرجع للصفيف والدفيف، القاعدة الأساسية هي الصفيف والدفيف، فإذا علمنا أن صفيفه أكثر قطعا حرام، إذا علمنا أن دفيفه أكثر قطعا حرام، وإن لم يجد في علامات الثلاث إنما نرجع للعلامات في حالتين، في حالة التساوي في حالة الشك ما ندري هذا الحيوان صفيفه أكثر أو دفيفه أكثر، فنرجع للعلامات في حالة الشك أو في حالة التساوي. يقول وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف، يعني مقتضى أنه دفيف فهو حلال، مقتضى أن الجميع منتفي فهو حرام، قدم الدفيف. ليش قدم الدفيف؟ يعني أصلا لا تصل النوبة إلى العلامات الأخرى والأمارات إلا مع مسألة إذا ما لم نعرف الدفيف والصفيف، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث. وإن كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرام. واضح المطالب مثلا؟ نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية الطيران، ما ندري أن صفيفه أكثر أو دفيفه أكثر، نرجع للعلامات، فما دام في أحد العلامات الثلاث أو جميعها فيكون حلالا. إذا متى نرجع للعلامات؟ في حالتين نرجع للعلامات، نرجع عند الشك في الصفيف والدفيف أو تساويا. إذا تساويا وكان فيه العلامات يكون حلالا. يقول وأما اللقلق، لقلق هذا حيوان أما هو نفس النعامة أو نفس النعامة له غير النعامة؟ إيش بين النعامة الضغر أو غير؟ خب أما اللقلق فقد حكي، التفت فقد حكي اللقلق طار من الطيور موجود في البحار. خب يقول وأما اللقلق استفد، وأما من نوش أسمعنا الأحكام مو وظيفتنا نحدد لكم موضوعات، خب تروح ابحثوا. وأما اللقلق فقد حكي بعد سيخوية تهضيب حكي مو أنا بعد، فقد حكي وجود الثلاث فيه، يعني فيه العلامات الثلاث. يقول ولكن المظنون أن صفيفه أكثر، فإذا كان صفيف أكثر يكون حرام، حرام حرام وإن وجد فيه العلامات الثلاث فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي، زي على ما حكي عنه. وأنا يقول السيد لك المظنون، كيف تقول مظنون فيكون حراما؟ فيكون حراما لكن المظنون هذا المراد ها؟ لكن كما يقول كما فيكون حراما كما أفتى به بعض، يعني أول شيء جزم فيكون حراما كما أفتى بذلك بالحرمة بعض الأعاظم، يعني هو أفتى بالحرمة كما أفتى غيره بعض الأعاظم، يقول فيكون حراما كما أفتى بذلك بالحرمة بعض الأعاظم على ما حكي عنه. المهم هذه قصة موضوع، يعني مو قضية فقهية. اللقلق في النتيجة هذا صفيفة أكثر أو لا؟ فإن أحرزنا أن صفيفة أكثر حرام، إذا شككنا نرجع إلى العلامة. أستاذنا متخصص خبير في الطيور كان بس يقول مو المضمون يكون المقطوع، هذا قطعا أن صفيفة أكثر. أصلا يقول بل هو كذلك قطعا وجزما. نحن أستاذ مسألة 1989 يأتي علينا الكلام. بلد العرفي مثل باب السفر، بلد عرفي. هذا لا، اسمه ما تعرض لعاقبة الوافد. ليش؟ هذا صرنا جوال على الكلام.